إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف هذا العيد السعيد الذي ثبتت البارحة رؤية هلاله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه فأفطروا. فهذا اليوم يا عباد الله هو يوم الجائزة للصائمين، ويوم فرح للمؤمنين بإتمام الصيام والقيام، وهو يوم تظهر فيه شعائر الإسلام، وتتعانق فيه القلوب على الطاعة والإيمان. هو يوم يا عباد الله يقول فيه المؤمن الصادق: الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام، ووفقنا فيه إلى ما شاء من صالح الأعمال، ونسأله جل وعلا القبول والغفران والعتق من النيران. أيها المسلمون، إن من أعظم وأجل ما يجب علينا أن نذكر به أنفسنا في هذا اليوم المبارك أن العيد ليس نهاية الطاعة، بل هو بداية الثبات عليها. فرب رمضان يا عباد الله هو رب شوال، وهو رب سائر الشهور والأيام. فالذي أمرك في شهر رمضان بالصيام هو الذي أمرك بالصلوات الخمس والمحافظة عليها على مر الأيام، وهو الذي أمرك بحفظ اللسان وغض البصر، وهو الذي أمرك ببر والديك وصلة الأرحام، وهو الذي أمرك بترك الظلم والعدوان، وهو القائل في محكم تنزيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيا عباد الله، يا من تعودتم على الأعمال الصالحة في رمضان، واصلوا على ما كنتم عليه، واصلوا على ما كنتم عليه، فإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. ومن أمارات الانتفاع برمضان أن ترى أثره عليك في صلاتك، وفي خلقك مع أهل بيتك وجيرانك وأصحابك، بأن تكون يا عبد الله، بأن تكون يا من صمت رمضان أحسن حالاً مما كنت عليه قبل رمضان. أيها المسلمون، ومما يجب علينا أن نذكر به أنفسنا في هذا اليوم المبارك، وهو من فقه هذا العيد، أن يكون فرحنا به فرحاً محموداً منضبطاً بشرع الله جل وعلا، لا أن نفرح به فرحاً مذموماً يجر إلى المعاصي والمنكرات. فليس من مؤمن شكر النعمة أن تقابل بالطغيان، ولا من تمام الفرح يا عباد الله بهذا العيد أن نستفتح يومه بالغفلة عن ذكر الله، أو بالتبرج والسفور، أو بسماع ما حرم الله جل وعلا، أو أن نستفتح يومه بقطيعة الرحم أو بإحياء الأحقاد والخصومات. فالعيد نعمة، والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، وإن من أعظم ما نحتاج إليه في زماننا هذا هو إصلاح قلوبنا وإقامتها على التوحيد والسنة. أنصحكم بهذا عباد الله، لأننا لو تأملنا في حال الناس اليوم، فكم فرقت الخصومات بين الأخوة، نعم كم فرقت الخصومات بين الإخوة، وكم أفسدت الدنيا بين الأقارب، وكم منعت الشحناء من التراحم والتزاور بين الأحبة. فجاء هذا العيد السعيد يا عباد الله ليقول لنا جميعا: تصافحوا وتسامحوا وتصالحوا وأزيلوا ما في قلوبكم من الأمراض. فالمؤمن يا عباد الله، المؤمن لا يحمل الحقد، المؤمن لا يأنس بالقطيعة، المؤمن لا يطيب له عيد، وبينه وبين أخيه المسلم وحشة أو عداوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال: هو صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا: يا رسول الله، هذا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. هكذا يجب أن يكون المؤمن يا أمة الإسلام. عباد الله، إن أمتنا الإسلامية اليوم تمر بأحوال عظيمة واضطرابات متكاثرة وأخبار توجع القلوب مما يقع في بلدان المسلمين اليوم من ظلم وقتل وتشريد واستضعاف. فلا تغفلوا عن الدعاء عباد الله، لا تغفلوا عن الدعاء. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واكشف كروب المكروبين من المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين، واحفظ عبادك الموحدين، ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. أيها المسلمون، إن بلدنا الجزائر بلد مسلم عزيز، وهو بلد المساجد والقرآن، وهو بلد العلم والجهاد، وهو بلد الصبر والثبات، وهو بلد قدمت تضحيات العظام وسقيت أرضه بدماء الشهداء الكرام. فلا يليق بنا عباد الله، لا يليق بأهل هذا البلد العزيز اليوم أن يفرطوا في دينهم ولا في وحدتهم ولا في أخلاقهم ولا في أمنهم. ولهذا أقول عباد الله: إن الجزائر أمانة في أعناقنا جميعا، كل بحسبه، أمانة في أعناق العلماء من جهة البيان والتوجيه، وأمانة في أعناق الآباء والأمهات من جهة التربية والرعاية، وأمانة في أعناق الشباب من جهة الاستقامة والبناء، وأمانة في عنق كل من تقلد فيها مسؤولية من جهة القيام بها والحذر من خيانتها، وأمانة في عنق كل فرد من أفرادها، وخاصة أنتم أيها الشباب، الجزائر أمانة في أعناقكم، فاتقوا الله في أنفسكم، واحفظوا أوقاتكم فيما يرضي الله جل وعلا عنكم، واعلموا أن بلادكم، اعلموا أن بلادكم لا تبنى باللهو والضياع، ولا تبنى بالسهر على الفساد، ولا بإدمان الشاشات، ولا بتتبع أخبار الحمقى والساقطين والتافهين، وإنما تبنى بلادنا عباد الله، إنما تبنى بلادنا بالعلم. نعم، تبنى بالعلم، تبنى بالرجولة، تبنى بالانضباط والجد والاجتهاد، تبنى بتحمل المسؤولية. فكونوا يا شباب الجزائر، كونوا شباب صلاة وصلاح، لا شباب غفلة وجماح، كونوا شباب علم وعمل، لا شباب تفاهة وكسل، كونوا يا شباب الجزائر، كونوا شباب عفة وشهامة، لا شباب شهوات وخيانة، كونوا يا شباب الجزائر، كونوا شباب بناء للبلدان، لا شباب هدم للأوطان. فيا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، في ختام هذه الخطبة أوجه نصيحة للنساء، اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقول: معاشر المسلمات، اتقين الله جل وعلا، واحفظن حدوده، وكن عونا لأزواجكن على صلاح البيوت. فالمرأة الصالحة حصن للأسرة من الانحلال، المرأة الصالحة مصنع لتربية الأجيال، المرأة الصالحة تحرص على تربية أولادها على الحياء والعفة وتعظيم شعائر الله جل وعلا، المرأة الصالحة تغرس في قلوب أولادها حب القرآن وحب السنة وحب الصلاة وحب الخير. أذكركن بهذا أخواتي المسلمات، لأن صلاح البيوت يبدأ من أم صالحة تعرف حق ربها، وتعرف حق زوجها، وتعرف حق أولادها. فإياك أيتها المسلمة، إياك من الانشغال وراء ما يفسد القلوب والأخلاق، كتتبع الموضات الفاسدة، والتقليد الأعمال الكافرات والفاجرات والفاسقات، وإضاعة الأوقات في القيل والقال، وإضاعة المال بالإسراف توسعاً في المباحات. فيا معاشر المسلمات، إلزمن بيوتكم، وإذا خرجتن لحاجة فعليكن بالستر والجلباب، وتجنبن مخالطة الرجال، وإياكن ومصافحة غير المحارم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فإن كنتن كذلك فأبشرن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فيا أيها المسلمون، لقد جرت العادة، لقد جرت العادة عندنا في يوم العيد أن يتصافح الناس، وأن يهنئ بعضهم بعضا، وهذه عادة حسنة تجلب المودة والألفة وتزيل البغضاء والشحناء، فتصافحوا وتسامحوا وتراحموا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اجعل عيدنا هذا عيد خير وبركة، عيد رحمة ومغفرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وانصر المستضعفين منهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء ومكروه، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع كلمة أهلها على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، وردهم إلى دينك ردًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، وارزقهن الستر والعفة والحياء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وأصلح بطانتهم، واجعلهم رحمةً على رعاياهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.